كلمي درد وكلاني وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي بها ورا المليل ضايم ديرهم قوي جمو كان يحمو بسر داحل يالي ديرو جاو زوزا شاخو نوالي حمو برد البند مالي ديرو بحراواني دچد چلکینی دچپل پل داوی وکبای رومای وی وی وی وی وی وی لکانا بای کلی ددلی کرد سالی ددلی وینی هواریم وی هاور المليل ضيم ورق ماوي بهاور المليل ضي حسدم هاور المليل